أن يرى الغمر الصالح صالح يصاح عليه الحد أم لا؟ إذا ثبت أنه الزنديق استثار فإن تاب وإلا قتل، وبعضها أن يرى يبقى مطلقا ولا يستثار إذا ظهر عليه أنه الباطل مكذب جاحد للحق ويتظاهر بالإسلام. ظهر بعض كثير من العلم يرى أنه يقتل حدا كافرا، وبعضها لم يستثيبه فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهره بعد ذلك بعد النفاق فلا بأس وإلا قتل. لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقا عملية، النفاق نفاقان اعتقادي ومكذب لله ورسوله الباطل، هذا كفره أكبر نعوذ بالله. وهذا الذي قال الله فيه إنه لا في الدكاة من النار ولا في النصيرة، يعني هم في الدكاة من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله. أما النفاق الثاني نفاق العملي، يكون يتكاسل الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يكون أمانة، هذا نفاق عملي نعوذ بالله، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.